الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نراجع كالعادة ماذا أخذنا الدرس الماضي. يلا شيخ الحمد. قول الله تعالى: أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستعون إلا لهم أنفسهم وأنفسهم ينصرون. لا، أنفسهم ينصرون. هذا فيه بيان أن الأصنام الذي يعبدونها الناس أن لا يخلقون شيئا ولا يخلقون. هذا دليل في بطلان عبادة الأصنام. هذا دليل في بطلان عبادة الأصنام من أربعة أوجه. أنهم لا يخلقون شيئا، أنهم مخلوقون، المخلوق مفتقر، فهذا لا يعبد. لا يخلقون شيئا، لا يخلقون. وقلنا الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فالمنفرد بالربوبية هو الذي يجب أن يفرد بالألوهية. فإذا كانت لا تخلق إذن لا تعبد. ولا أنفسهم ينصرون يعني ضعاف من كل أوجه، لا ينصر نفسه ولا ينصر غيره، بالتالي لا يعبد. هذه أربعة أوجه تدل على بطلان عبادة الأصنام. طيب، دليل بعد. وقول الله تعالى: قل الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا استجابتكم ويوم القيامة تكفرون بشرككم ولا يملكون تخلف. طيب، هذا دليل على أن الأصنام الذين يعبدونها هذا عام. هذا دليل بطلان عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، يدخل فيها الأصنام وغيره. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قلنا قطمير أي لفافة اللواتي في السماء. طيب، الله سبحانه وتعالى بين ضعف هذه المعبودات أنها لا تملك شيء. يعني عليكم السلام، يعني القطمير اللفافة التي فوق اللوات لا يملكونها. ما يملكون من قطمير. طيب، بعد ذلك هذا هو: وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. الدليل الأول في بطلان عبادة ما سوى الله أنه لا يملكون شيء. اثنين: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. حتى فرضا لو سمعوا ولم سمعوا ما استجابوا لكم. ها، بعد ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرك. على الذي يذهب إلى المزارات ويذهب يدعو أصحاب القبور الذين دعاه يوم القيامة فيتبرؤون منه ويقولون: يا ربي لقد دعونا من دونك وها نحن نكفر بهذا الفعل أمان. ويوم القيامة يكفرون بشرك. أه؟ يوم التغابن، يوم الحسرة. فمن باب أولى أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونفرده سبحانه وتعالى بالعباد، ولا ندعو غيره كائن من كان. ما بلغت كبر القبة يعني لا تغني من الله شيء. بعد ذلك في الصحيح عن أنس قال: شجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وكسرت رباعيته. فقال: لا يفلح قوم شجوا نبي. لا يفلح قوم شجوا نبي. الشج ما يشج؟ هي يعني الضرب في الرأس أو في الوجه. في الوجه أو في الرأس. ليس لك من الأمر شيء. طيب، ما وجه إرادة المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث تحت الباب؟ أي أن أمور المخلوقات بيد الله عز وجل. يا أخي، هذا دليل قطعي في بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب بشر، فقد شج، ضرب رأسه ووجهه وكسرت ربعيته. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر، إذن لا يجوز أن نصرف له شيء من أنواع العباد. ولا يعلم غيب، إن كان يعلم غيب فكان يدفع عن نفسه ولا يأتي هذا مكان. ولو كنت أعلم غيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. طيب، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الذين شجوا النبي كيف سيكون، كيف سيكون مصيرهم؟ هؤلاء مفلحون؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أي أمر العباد بيد الله سبحانه وتعالى، هدايته أو غوايته بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله الكفار الأوائل مع أنبياء ورسل، وقد مثلوا بالقتل واجتهدوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ونكلوا بهم، يعني قاموا بأمور يستحقون عليه العذاب، لكن الله سبحانه وتعالى قال ليس لك من الأمر شيء. وقد تنقلب العداوة إلى ولاية، بالتالي إنسان حري بأن يمسك لسانه ولا يجزم بجنة أو نار لأي مخلوق. أحسن. طيب بعد ذلك يقول هنا يرفع رأسه من الركوع ركعة الأخيرة من الفجر، الله ملأ فلان وفلان، فأنزل الله يقول بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فهذا في دليل على جواز القنوت في النوازل عند النوازل، والموضع بعد الرفع من الركوع وليس قبل الركوع، وبعد قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا دليل واضح وصريح لكيفية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل وبعد الرفع من الركوع وبعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويكون جهر لأن ابن عمر قال سمع، إذن فكان بصوت. طيب، وفيه عدم جواز لعن المعين. ما معنى لعن المعين؟ أن تلعن فلان بعينه، تسمي اللهم لعن فلان، هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل ليس لك من الأمر شيء. هل يجوز لعن الكفار على وجه العموم؟ نعم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، هذا على وجه العموم، لكن فرد بعينه لا، لا تدري، لعل هذا الكافر يصبح مؤمن، لا تلعن، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تلعن معينة متسبية. هل يجوز لعن الكفار على وجه العموم؟ يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لعنهم على وجه العموم، على وجه العموم لك لا تسمي. هل يجوز الدعاء بالهلاك التام لكل الكفار؟ قال أهل العلم لا، فيه تعدي وفيه أنه تنكر قضاء الله سبحانه وتعالى، لأنه قضاء أن يكون على هذه البصيرة كفار. والله سبحانه وتعالى يبتلي بعض العباد ببعض، لعل هذا الكافر يوم من الأيام يبتليه الله سبحانه وتعالى بمؤمن ويكون هذا المؤمن سبب في دخول الإيمان، فلا يجوز الدعاء عليهم بالهلاك بالكلي. الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر وجود الكفار على الأرض، فلعنهم على وجه العموم، لعنهم على وجه العموم، تدعو عليهم، قال أهل العلم تدعو عليهم بما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلت عليهم سنين كسن يوسف. طيب، وفي الرواية التي تليها قال سمى الملعونين اللي هما صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وهؤلاء الثلاث أسلموا سبحان الله. هؤلاء الثلاث دخلوا في دين الله، وانظروا كيف انقلبت العداوة إلى ولاية، فكانوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحوا أنصار. إذن لا يجوز الدعاء باللعن على أناس معين. بعد وفي التحريف عن أبي هريرة قال قمر صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الآية وأنزل في الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة النحوية اشتروا أنفسكم فإني لا أملك لكم من الله شيئا، يا عبيد العظيم لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك من الله شيئا، يا صفية عامة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سلمي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. طيب، أنا الحديث في أمور. الأول جد النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على دعوة الناس إلى التوحيد، لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش مباشر، وأول من بدأ بأهل بيته، ويبدو الإنسان في دعوته أن يتدرج الأقرب فالأقرب، يعني يترك أبوه في الشرك ويذهب للناس. طيب، أنا أول اثنين فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قرابته شيء، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قرابته شيء فهذا دليل على عدم جواز عبادة النبي. فأقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم لا يغني عنه من الله شيء. اشتروا أنفسكم أي أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء، كما قال في المثال قوله للأقرب والأبعد لا أغني عنك من الله شيء. فهذه الأدلة ساقها المصنف عليه رحمة الله للرد على من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يستغيث به أو يصرف إليه شيء من أنواع العبادة. وإذا رأيت من يدعو به، من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يستغيث به أو يسأله أي مسألة، اقرأ عليه هذا الباب بالكلية، اقرأ عليه هذا الباب كله. طيب، ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب آخر، وقلنا أن هذا القسم اصطلحنا أن نسميه باب بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب الأول كان فيه دليل على بطلان عبادة أصنام وما سوى الله وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل لكي يبين لنا بطلان عبادة الملائكة وهم أقرب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى ما عدا خواص بني آدم. الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور يطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه. وهناك من كان يعتقد أنه يعبد الملائكة وهم يعبدون الجن. طيب، أنا أذكر أنه في أحد من يزعم أنه صوفي لما يطرح عليه سؤال يعني يمكث قليلا ثم يجيب، يعني سؤال لماذا؟ قال أسأل الملكين عن يمين وعن شمال، يعني هذا تلبس إبليس عياذ بالله. يقول ولا يمكن يعبدون، يقول ملائكة ولا يمكن يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولي، بل كانوا يعبدون الجن. أكثرهم به مؤمنون. قال وقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وإرادة المصنف عليه رحمه الله هذه الآية تحت هذا الباب. الشيخ يريد أن يدلل على بطلان عبادة الملائكة فأتى بهذا الحديث. يقول قال لم ينظر في الحديث أين الشاهد في أن الملائكة لكافر. قال أهل العلم حتى إذا فزع. ما معنى فزع؟ أي زال الخوف. فإن كانت تخاف فهي لكافر. الذي يخاف لا يعبد. فخوف الملائكة وفزعهم هذا دليل على عدم جواز عبادته. من يخاف لا يعبد. فحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا فزع يعني زال الخوف زال الفزع عن القلب. وهذا يحصل لهم عند استماعهم إلى أمر الله سبحانه وتعالى لما ينزل. سيأتينا تفصيل هذا في الحديث الذي يليه إن شاء الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. هذا فيه دليل على أن للملائكة قلوب وأن للملائكة عقول وأن الملائكة تكلموا. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا أي تكلموا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذا كان فيه تخاطب يعني فيه عقل. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والله هو الحق ولا يقول إلا الحق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأقوال فلا كذب وعدلا في الأحكام فلا جور. قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا فيه دليل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى لأنهم قالوا قال ولم يقل قالوا خلق الحق. قالوا قال الضمير هنا يعود إلى رب العزة سبحانه وتعالى. فهذا دليل قوي على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأن صفة وأن القرآن ليس بمخلوق. قالوا الحق وهو العلي الكبير. أهل السنة والجماعة يثبتون أيضا العلو لله سبحانه وتعالى. علو في الذات وعلو في الصفات. علو في الذات وعلو في الصفات. والعلو في الصفات هو العلي الخصومة مع الفرق الباطنة. فمنهم من قال لكي نثبت العلو نعطل الصفات لا سميع لا بصير لا حي لا. والقسم الثاني قال يثبت العلو نشبه سميع كسمعنا هذا بصير كبصرنا هذا. هؤلاء يضلوا وهؤلاء يضلوا. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله سبحانه وتعالى قالوا نثبت لله سبحانه وتعالى علوا في الذات والصفات ونثبت لله سبحانه وتعالى كل الصفات لكن ننزهها عن التشبيه بالمخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو العلي الكبير. فهذا دليل على بطلان عبادة الملائكة. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيستمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة استراق السمع وحال الملائكة عند نزول الوحي. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، قضاء الله سبحانه وتعالى كما بينا أنه ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي ما يقضيه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا القضاء دائما يكون محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه أمور يحبها الله سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم وقوع هذه المحبوبات، فقد تقع وقد لا تقع. فهناك من يعبد الله ويبر بوالديه، وهناك من يشرك بالله ويعق والديه. قضاء الله الشرعي نافذ واقع لا محال، ويكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يحب. الكون، قضاء الله الكوني، قضاء الله الكوني نافذ بخلاف الشرع، يمكن يقع ويمكن لا يقع. فهذا الفرق. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان خلخاص، كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر الأمن، فترتعب الملائكة خضعان لقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فمسترق السمع الآن اللي هم الجن يريدون أن يسمعوا ماذا نزل من الوحي أو ماذا نزل من القضاء، فيسترقون السمع. واستراق السمع كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقوة بكثرة، وكان السحر متفشي بصفة كبيرة عند بني إسرائيل. وعند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انحبس وانقطع استراق السمع بالكلية حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم عاد استراق السمع، لكن ليس بالكثرة التي كان عليها في أول الأمر. يقول قائل: لماذا هذا استراق السمع؟ قال: العلم هذه فتنة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وامتحان واختبار، لأن الناس عندها استشراق وتريد معرفة الغيب وتريد أن تدخل في أمور مثل التفريق بين أزواج أو إسقاط شخص من الأشخاص، أو جعله يعني كالخاطف في الإصبع يأمر ويأتمر ينهيه ينتهي. فهذه موجودة عند البشر، وهذه تتاح بالسحر والعياذ بالله. والعبد إذا تقرب إلى الشيطان أو إلى الجن الفاسق يعطيه، يعني ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية، قال إنه كان من يلبس على الناس أنه يوم عرفة يكون في البلدة وقبيل العصر يكون في المشعر الحرام يطير. قال: ويمر على الميقات ولا يحرم، يمر على الميقات ولا يحرم. بهذا الفعل يعني الجدي يحمله إلى المشعر الحرام. قال: فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني يركب بعضهم فوق بعض حتى يصل إلى السماء ويسترق بعض الكلمات وينزل. ربما أدركه الشهاب، والشهاب هو بعض النجم، ليس النجم كله، بعض أجزاء النجم. والله سبحانه وتعالى جعل النجوم رجوم للشياطين، ربما أدركه الشهاب وربما لم يدرك. فإذا لم يدرك يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. الساحر هو الذي يتعاطى السحر، عروف عزائم وتعوذات ورقاء يريد بها التأثير على جسد المسحور وعقله وفكره وبدنه، يعني فيه حتى التعدي على البدن. والعياذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر كان يخيل إليه أنه يأتي أزواج وهو لا يأتيه. هذا الساحر. والكاهن هو الذي يدعي معلمة الغيب، معرفة الغيب، يخبر عن مغيبات المستقبل. قال البغوي عليه رحمة الله هذا هو الكاهن. فإذا أدركه الشهاب انتهت القصة. إذا لم يدرك ألقى على فم الساحر أو كذب فيكذب معه 100 كذبة والعياذ بالله. قالوا هذا هل هن على سبيل الحصر أنه يعني كل ما ينزل عليه يسمع كلمة يكذب معه 100؟ قالوا لا، هل هذا على سبيل التغليب، يمكن يكذب معه أكثر من 100 كذبة ويمكن يكذب أقل، لكن سمته بالكذب فيكذب معه 100 كذبة. فيقال أليس قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ سبحان الله، يعني يصدق في كلمة ويكذب 100 فيصدق لتلك الكلمة، وفيها هذا استشراف النفس الباطل والعياذ بالله. يعني الكل تقريبا يعلم أن الكهان أكبر كذابين، كل رأس سنة يوم القيامة بعد 20 سنة، عنا أكثر من 100 سنة ويسمعون يوم القيامة بعد 20 سنة، يوم القيامة بعد 20 سنة، بشكوم القيامة بشكوم القيامة وما زال ما قامتش. أكثر ناس كذابهم، يصدق في شيء ويكذب معه 100 كذبة فيصدق، لأن يعني النفس تستشرف الباطل والعياذ بالله. وهذا فيه التحذير من جلوس إلى أهل البدع والضلال. يقول كلمة حق ننصر الكتاب والسنة، وهو أكبر محارب للكتاب والسنة، يبث السم في العسل، يصدق في كلمة ويكذب في 100، يلبس على الناس. وهذا حذر أهل العلم جلوس المبتدعين والعياذ بالله، لأن فتنتهم خفية. وجه إرادة المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث تحت هذا الباب لكي يبين أن الملائكة تفزع عند استماع الوحي، فإذا كانت تفزع وتخاف فهي لا تعبد. فالمعبود لابد أن يكون لا يخاف. ثم ساق دليل آخر يبين فيه نفس الشيء. قال عن النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وهذا في إثبات صفة الكلام على ما بينا في الحديث الأول. أخذت السماوات منه رجفة، أو قيل أخذت السماوات منه رعدة، أو قيل رجفة، أو قيل رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. السماوات ترتج، السماوات تتكلم، والسماوات ترتج، كيف؟ الله أعلم. آمنا وصدقنا وسلمنا. إذ قال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تكلمت السماوات، أخذت السماوات منه رعدة ورجفة، أي خافت وارتعشت، كيف؟ الله أعلم. خبر على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يصدق. وقلنا أنه مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. قال تخاف، تخاف، كيف؟ الله أعلم. أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات أي الملائكة، وهذا في دليل على أن لكل سماء أهل، السماوات 7 وفي كل سماء أهل هم الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأت، ما فيها موضع شف إلا وفيها ملك قائم أو تاج يعبد الله سبحانه وتعالى. فالله غني عنا وعن عبادته. الله سبحانه وتعالى عنده من المخلوقات من يعبده ليل نهار ولا يعصيه البت. فاشتروا أنفسكم. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، وهذا هو وجه إرادة مصنف هذا الحديث تحتاج له. صعقوا وخروا لله سجدا. أهل السماوات بالكلية خاص والواقع الواحد صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل وهو الأمين. وفيه رد على الروافض عليه من الله ما يستحقون الذين قالوا خان الأمين فصد عن حيدرة. حيدرة هذا لقب لعلي رضي الله عنه كما قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فقال أخان الأمين فصد عن حيدرة. ماذا يعنون بهذا القول؟ أنه جبريل عليه السلام بدلا أن ينزل بالوحي على علي رضي الله عنه أخطأ ونزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى بشاعة هذا القول. هذا قول كفري ولا يحتمل العذر بالجنة. هذه وغلاة الروا هم تناقض قالوا خان الأمين يا إما خان يا إما أمين. هكذا يقولون الكتب من خان الأمين فصد عن حيدر. في فضيل جبريل عليه السلام أنه يتحمل الوحي وبلغه كما هو. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. فيمر جبريل على أهل السماوات كلما مر بالسماء سألهم ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل حتى ينزل بالوحي حيث أمره الله عز وجل. جبريل عليه السلام ينزل بالوحي حيث أمره الله عز وجل. وفيها آمنته لأنه يقول قال الحق ولا يفصل. قال الحق وهو العلي الكبير فكلهم يقولون مثل ما قال جبريل عليه السلام. قال الحق وهو العلي الكبير. والله سبحانه وتعالى كما قلنا هو الحق ولا يصدر عن الحق إلا الحق. فإذا أتاك أمر من الله فاستجب فهو الحق، وإذا أتاك النهي فانتهي فهو الحق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب. فالله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.